حصريا على موقع دي جي كيم دوت كوم. خلاص ملالي سود معك قلبي صعب عود توعدني تخلف بالوعود ارحمني بكفيني دموع منك بات وضعت مني لحروف لو صف حبك واتوب حب علمني اني ادمن عالورور مش غريب عاللي بايع مش هصيب فجأة يطلب الرحيل عودني من الودع مخاب الليالي غالي غايب عني بالليالي صعب داري حالي لما تتركني لحالي والليالي نمشي كنا نمشي بالليالي خد خيالي مني لو ترضى اسكن في بالي الليالي غالي غايب عني بالليالي صعب داري حالي لما تتركني لحالي والليالي نمشي كنا نمشي بالليالي خد خيالي مني لو ترضى اسكن في بالي انا ما بخاف تزعل مني بعد غيابك شو مستني فيك الخير اسأل عني لو ما تسأل عادي عنك يا غالي عني غايب ليالي شغلني شغل بالي حالي حال بدك بس تجنني طب مش كنت انت مني قلي شو بدك مني انا تعبان الليالي غالي غايب عني بالليالي صعب داري حالي لما تتركني لحالي والليالي نمشي كنا نمشي بالليالي خد خيالي مني لو ترضى اسكن في بالي غايب عني بالليالي لما تتركني لحالي والليالي نمشي كنا نمشي على موقع DJ Kimo.